عايزه يتمنع عن جسمك، جسمك يصلح. ويوم ما تشتكي بعرض يبقى في حاجه في جسمك داخله غلط، فتمنعها تشيلها. تمنعها ايه؟ تشيلها، يعني انت تشيلها من اكلك، تشيلها من مدخلاتك، جسمك يخف، تصوم ساعات اكتر، تلاقي نشاطك بيزيد. اما يجي يدخل مدخل جديد، النشاط ده بعد المدخل ثابت ولا النشاط ده بعد المدخل بيهبط؟ النشاط ده بيقل، بهبط، بيجي لي اعراض، عيني بتزغلل، ريقي بينشف، بخش الحمام كتير، يبقى في التهاب دلوقتي عمله، لان المدخل الخاطئ بيعمل اتاك او نوبه او او او هجمه حاده على الجسم. خلاص؟ بيعمل ايه؟ هجمه حاده على الجسم. فبناء عليه الهجمه دي محتاجه من حضرتك انت بقى تعرف السبب ايه اللي عملها. ما تجيش تقول لي بقى انا على نظام وعندي رجلي بتحرقني. لا يا باشا ما تقوليش كده. خلاص وقف النظام. واعرف بقى، يعني وقف النظام وكل عادي. شوف بقى الحرقان بتاع رجلك ده بيزيد ولا بيقل. وخلاص ما تقعدش بقى توجع دماغك. لو لقيت بقى الموضوع بتزيد يبقى مش النظام بقى، ما اعرفش بقى تقول انت اكلت ايه. يعني حضرتك تقول كلت ايه؟ شكرا يا ماضي. شوف يا باشا بقول لنا كلت ايه؟ ما تقلقنيش. ما انا ماشي على النظام. بس ساعات اكل نوع سمك يتعبني خلاص مش واكله، ما تقوليش انا على النظام. خلاص اللي بياكل فول تقول لك اول ما اكل فول في سخونه. يا باشا اصل انت بتبص للفيروس. هو الفيروس ده انت عينيك بتشوفه؟ لا. الميكروسكوب العادي بيشوفه؟ لا. ده احنا عايزين الكترون ميكروسكوب عشان نشوفه احنا كبشر. جسمك بقى بيشوفه وبتعرف عليه وبيلتهب عشانه ودرجة حرارته بتزيد وضربات قلبك بتزيد الله. يعني شاف الفيروس وما شافش الجزرة، شاف الفيروس وما شافش البسلة، شاف الفيروس وما شمش ريحة التوم. الله، ده جسمك يا بيه. وبعدين جسمك ده اكتر فاهم مصلحته اكتر منك. بيعرف امتى هو دخل في ستريس قبل انت ما تخش في ستريس، وبيرفع هرمونات الاستريس قبل انت ما تحس، وبيرفع سكرك، وبيرفع ضغطك، وبيجري نبضك، وبيخليك اليرت، وبيخلي تركيزك اعلى. عشان كده في الامتحانات بتفتكر حاجات عمرك ما كنت متخيل تفتكرها. في الاستريس عشان كده دايما اقول لك اما تحب تخش في مود في تفكر او تدبر او في عايز اقول لك ايه، ابداع، تبقى انت صايم. يعني ما تبقاش واكل اصلا. اصل انت واكل عملت اضطراب هرموني دلوقتي. هذا الاضطراب الهرموني عشان كده صومه تصح. وليه ما تتكرروش كتير الاضطراب ده؟ اعمله مره مرتين في اليوم خلاص. يعني مش محتاجين من حضرتك طول النهارده بتمق وبتاكل. كل الفيس بيتكلم على الشيح، بتبقى بقى ترندز بقى. يعني شيح ايه وبتاع؟ عبط بقى. بلاش عبط بقى، شغل ايام علي الزيبق ده. يقول لك مش عارف ايه، شهبندر التجار بيبيع شيح وهديك الوصفه. ايه الوصفه ايه وعبط ايه؟ باشا خلاص حلينا اللغز وخلاص. امنع تصحي. سموم بسيطه بتخش جسمك كل يوم بتسمك، كل يوم بتتسم انت بصوره بسيطه. بديك السم ده لما بديهولك ادويه ما بديهولك دواء بعد كده، بس بديهولك في بضايه، بديهولك في هرمون، في فرخه، في مبيد، في في في في, في, في فاكهه، بديهولك وخلاص. يعني بوصلهولك وانت بتتعب. انت شفت البنت اللي انا حطيتها، حاله البنت اللي ماتت دي، دخلت المستشفى يوم التاني خلاص بالسلامه، بتودع، مش عارفين ايه اللي حصل لها. هي داخله بترجيع بس وخلاص. باشا ترجيع، معده بتشتكي مدخل غلط. فكر، وهم ما حدش فكر بقى في ايه، في ضغط، قصدي ما فكروش غير في ضغط وسكر. ما حدش فكر البنت دي كانت ايه. طب بترجع ليه؟ فكروا فيها كيميكالي، ما فكروش فيها كلينيكالي. ما سالوش كلت ايه دي، كلت ايه، يعني كلت ايه البنت دي، ماشي، كلت ايه. ما سالوش هي بترجع ليه. يرجع يقول لك حموضه الدم. يا باشا ما تقفش باشا، اما يبقى عندي حموضه هرجع عشان اقلل الحموضه. اما يبقى عندي حموضه في الدم، انا حموضه الدم عالي، هرجع هرجع عشان افضي من بطني حمض. ما هو البطن دي بعرف اطرد منها، فطردت منها حمض فبقلل حموضه الدم بتاعي. ما تجيش تقولي بقى اصل انا اما ما تقوليش اصل الحموضه ايه اللي عملت لي الترجيع. لا يا باشا، ده الميكانيزم ديفنس، يعني مش هدفك توقف الترجيع خالص. ده الترجيع دلوقتي هو اشكرك يا ماضي، ده هو علاجك اصلا، غسيل معدتك هو علاجك، فاهم قصدي؟ فيعني سيب جسمك يتصرف. ضغطك بيعلى في دراعك لان القلب هنا اهو، اشكرك يا صباح، القلب هنا اهو بيضخ الدم كده، والدم بيرجع له كده، يعني الدم بيرجع له من تحت كده وبيضخ الدم كده. فدلوقتي هو اما بطني تتنفخ عليه كده اهو، فهاجي اضغط، انا محتاج اضغط بسرعه اعلى، فعلي الضغط هنا، فضغط يعلى في الشريان الكبرى زي الشريان الاورطي وشريان الدراعين وشريان الفخذين، الضغط بيعلى فيه. معنى كده ان هو ايه؟ ان هو ده عشان يوفركم، يتغلب على الضغط اللي قبله في بطن حضرتك، عشان يوصل الدم لاطراف حضرتك. فمجرد انت حضرتك انت جالك صداع، لا انت جالك الصداع من ضغط بطنك، فهنا تصدع وضغط عينك يعلى فتزغلل، وضغط الدماغ نفسه جوه المخ يعلى، فانت هنا عملت ضغط عالي. فما تجيش انت توطي لي الضغط في دراعي، انت بتعالج ايه؟ انت بتعالج ايه يا باشا؟ الصداع مش هيروح، الصداع ملوش علاقه بالضغط خالص. وكلمه ضغط عالي هنا معناها ان انا ضغط بطني عالي يا باشا، ده بي اوفر كام، ده ديفنس ميكانيزم، ده وسيله دفاع. انا بعلي الضغط عشان اوفر كام الضغط اللي في بطن حضرتك، ساعدني بقى، ساعدني فضي بطنك ضغطك ينزل، ففضي بطنك ضغطك يهدى، ضغط عينيك يهدى، ضغط دماغك يهدى. ما سمعتوش عن حاجه اسمها بناين انكريزد انتركرينال تنشن، يعني ضغط الدماغ عالي، ضغط الدماغ عالي ماشي، من غير اورام، من غير مشاكل داخليه، ها، وياخدوا عينات وبتاع يقول لك احنا عنده بناين انتراكرينيال تنشن هايبر تنشن، يعني ضغط دماغه عالي. السائل المخي، السائل ايه؟ المخ اللي هو حوالين المخ الضغط فيه عالي. فمش عارف انا الناس بتفكر ازاي، ضغط دماغه عالي يا باشا، مش عارفين السبب. ويقول لك ايه؟ هنركب لك شنط، هنركب لك ايه؟ شنط يعني ايه؟ هنجيب لك صمام من دماغك يفضي، كل ما الضغط يعلى في دماغك يفضي الميه فين؟ في البريتون. وبنسبه البريتون دي انا قريت مره لحد بيتابعني بيقول ايه؟ الحمد لله ربنا انقذني على ايديك، انا قعدت سنين اخد مثبطات الغشاء البريتوني. هو عايز طبعا يا حبيبي يقول مثبطات مضخة البروتون، ده بروتون، الغشاء البريتوني ده حاجة تانية. الغشاء البريتوني ده اللي هو المنديل اللي بيغطي بطني، اللي بيغطي ايه؟ بطني، ده المنديل اللي احنا بنحشيه ده، فهو ده البريتون. فالبريتون يعتبر بالنسبة لهم كافيتي، يعني حتة اعرف افضي فيها، فيحط لك صمام في دماغك، الصمام ده يمشي كده كده كده كده كده ويتحط في البطن، كل لما الضغط يعلى ظبطينه على بريشر معين وليكن 7 مليمتر ميركوري، لو الضغط في دماغك بقى 8 9 يقوم فاتح مفضي الميه الزياده فين؟ في بطنك، ويسد بقى كل شويه وبتاع ومش عارف ايه، فاهم؟ فانت مش عارف الضغط عالي ليه في دماغك اصلا، ولا الضغط في عينيك عالي ليه؟ انت فاهم؟ فتروح تشتكي انت بصداع ونهجان وضربات قلب سريعه، فيقيسوا لك سكر. انا مش فاهم السكر ماله، يعني انا مش فاهم السكر ماله، يعني انا بنهج وعرقان وضربات قلبي سريعه. خلاص، اشكرك يا حسين يا كامل، اشكرك ماشي. يعني انا دلوقتي رحت المستشفى واقول له يا باشا انا عندي نهجان مش قادر اخد نفسي وضربات قلبي سريعه ووشي شاحب وداخل يا باشا عرقان، فانت بتقيس لي سكر ليه؟ مش عارف. وبعدين انا جالي عيان هنا ماشي بيقول لي ايه؟ بيقول لي اما دخلت المستشفى ولقوا سكري عالي وضغطي عالي، قلت له مش انت حضرتك وجهتهم لده؟ انت ليه؟ ليه؟ لا العلاقه الزوجيه مضره. يعني ايه احمد راضي؟ هو في العموم العلاقه الزوجيه مضره اصلا، يعني الجواز في حد ذاته كعلاقه مضره، يعني الزواج كعلاقه اصلا مضره طبعا، ما فيش كلام. وهو ابتلاء، ما فيهوش كلام طبعا. لكن هل العلاقه نفسها كعلاقه مضره؟ لا، العلاقه دي علاقه عشان حميميه تبقى مضره قصدك ولا ايه؟ مش عارف، انا مش عارف وجهه نظرك ايه في مضره يعني. لا يا باشا مش مضر خلاص. فالمهم ايه كنا بنقول ايه على موضوع الاعراض وسوء تفسيرها. طب افرض لقيت سكري مظبوط، هتعمل ايه يا باشا؟ افرض لقيت ضغطي عادي، ما انت دلوقتي بتدور على حاجه، يعني بتدور على حاجه ملهاش علاقه بحاجه. انا بقول لحضرتك انا مصدع وعندي نهجان وبعمل كده، هتدور على ايه؟ بتشوف يا باشا بطني مالها، انا النهجان عندي ماله، يعني انا مش عارف اخد نفسي، اعملوا له اشعه صدر. طب بطنه بكرشه ده اللي نام على ظهره، يعني انا في دكتور نسا صاحبي قاعد يا حبيبي بطنه قدامه كده، فبقول له يا عاصم انت بطنك يا حبيبي زي بطن ست حامل في الشهر الرابع او الخامس، اكبر من الخامس كمان. فانت اما تنام على ظهرك استحاله يكون بطنك زي بطني، يعني استحاله وانت نايم على ظهرك كده قولونك بحاجتك دي، يعني فاهم؟ يعني قولونك بحاجتك دي استحاله تكون ملهاش وزن على الاقل. وما تيجي تهبط كده هما اللي بتقعد الارتجاع المريء يقولوا له ايه؟ نام وانت ساند ظهرك ورافع المخده، ازيك يا شيرين؟ صباح الخير. طنين الاذن برضو، طنين الاذن وشعور الدوار الاثنين تبقى التهابات او شكل من اشكال الالتهابات الاعصاب الطرفيه. ليه؟ بص ركز معايا. النسيج البيني يعد هو النسيج اللي امرست فيه الخلايا، يعني انا مثلا عشان اعمل كبد سلفانا، ازيك يا حبيبي؟ عشان اعمل نسيج كبد، ايوه الجواز مشروع، عشان اعمل كبد فبجيب خلايا كبد واقوم زارعها في غلام، الغلام ده بقى هو النسيج البيني. غلام يعني ميه مضروب فيها ايه؟ بروتين، وام غطس فيها هذه الخلايا، يبقى هذا الغلام هو النسيج البيني اللي هو النسيج التواصل بين الخلايا وما بين العالم الخارجي. فالسائل اللي حواليها دائم التجدد، زي ما انا اعتبر ان الاوضه دي انا بهويها من الشباك ده، وبعد كده الهواء بيتنقل من الاوضه دي على الطرقه بره وبيتمشى في الاوضه كلها لحد ما يوصل بقيه الاوض. يبقى اصل الهواء جاي منين؟ جاي من الشباك ده، بس النسيج البيني ده اما غزة بقيه الشقه. هو نفس الفكره بالظبط، يبقى النسيج البيني دائم التجدد، دائم الاتصال بالاوعيه الدمويه بناء عليه، فهو بتزود بالاكسجين من الرئتين، وبتزود بالغذاء من الكبد، وبينقى من الماء والفضلات في الكلى، وبيحصل له تخليص من السموم في الكبد والرئه، ويلف يلف يلف. يبقى معنى كده ان هو بينقى مره في الكلى ويتخلص من السموم في الكبد والرئه، ويزود بالاكسجين في الرئه، ويزود بالغذاء من الكبد، احفظ الكلمه دي، ووسيله للتواصل الخلايا تستدعي بيها زميلاتها وتستغيث وتستنجد. الخلايا لما تيجي انا عايز اعبر عن نفسي كخليه اوصل عن طريق نسيج البيني، ارمي فيه مواد كيميائيه اقول له عندي مشكله، الكلام ده يوصل لحد اقرب الغده الليمفاويه ويبلغها يقول لها احنا عندنا مشكله في الحته اللي هناك دي، الخلايا دي بتستغيث، الخلايا دي بتنده علينا، الخلايا دي بتعلن اشعار ان عندها اتاك او عندها خلل او محتاجه غذاء زياده. فتلاقي الجسم يستجيب، المخ اما يحتاج سكر زياده هيطلب منين؟ هيطلب من الكبد. ما هو مين اللي هيقدم له الغذاء؟ الكبد. فهو هيبلغ باشارات عصبيه من عنده توصل لحد الكبد تدي له امر علي انتاج السكر عشان انا محتاجه، مين اللي محتاج؟ المخ، بس بلغ الكبد عن طريق اشارات، يقوم الكبد يزود انتاج السكر في الدم. طب لو السكر زاد يا باشا واحنا مش محتاجينه، ارميه في الكلى، وانا بلف لفتي بحمل السكر بتاعي في البلازما واحمله جوه كرات الدم الحمراء زي ما تتحمل بالاكسجين، وتعتبر هي الدونر دلوقتي، هي المتبرع وهي ماشيه. كرات الدم الحمراء اللي هم 28 تريليون خليه بتتحمل بحاجتين، بالسكر من عند الكبد وبالاكسجين من عند الرئه، وتلف على جميع الانسجه توزع وتشيل من عندهم ثاني اكسيد الكربون، وتتعبى بالميه اللي هم اللي انت بتنتجهم كفضلات. طب البيرافيك واللاكتيك هيلفوا في البلازما ويروحوا فين؟ عند الكبد، عشان يعملوا ايه؟ احوله سكر. يعني الاحماض هتروح تبقى سكر، والكحولات هتبقى سكر، والاحماض الضوئيه والفوسفوليبيد هحولها اتش دي ال وال دي ال. فهمت حاجه؟ والفك تاني، هروح عند الكلى في ميه زياده افضيها، في املاح زياده انزلها، في انتي بايوتيك الواد ده واخده احذفه في البتاع في الترع تحت، وارجعه تاني في من الكبد على الجهاز الهضمي، تعمله بيبي، تعمله فضلات براز، يبقى تخلص منه في الجهاز الهضمي، وتخلص منه فين؟ في الكليه، وتخلص منه في العرق كمان، وتخلص منه في نفسك في الهواء لو ينفع يبقى فيبر. عشان كده اللي بياكل بيض لازم تكون ريحته كبريتيد الهيدروجين H2S، فيطلع ريحه وحشه من كل حته، عرقه ريحته وحشه، وريحه بقه وحشه، وريحه الكيكي وحشه مهما استحمى. ويقول لك عنده داء النتانة، الواد ده عنده داء قشر السمك. فهمت؟ انت جسمك مترابط ببعضه، وان يونت، الحته تشتكي الحته التانيه تسمع في نفس الوقت، في نفس التو، في نفس اللحظه. ما تنساش ان انت عندك مقصورات، مقصوره بطن، مقصوره صدر، مقصوره دراع، كل واحده من دول فيها نسيج بيني. هذا النسيج البيني في جوه ضغط، يعني هذا الهلام اللي متغطس فيه خلايا ليه ضغط، لان هو هلام دايس على الخلايا ودايس على غذاء الخلايا، يعني في شعيرات دمويه والضغط فيها بسيط، والنسيج البيني ضغطه عالي، يقوم دايس عليها فعصها، يقوم الدم ما يوصلش للخلايا دي. يعني النسيج البيني لو حصل فيه تليف او تغير في الكونسيستنسي، في التكستشر، عايز اقول في هلاميته، ممكن يمنع عني الغذاء بتاعي كنسيج. يعني لو حصل فيه تليفات متكرره في النسيج البيني بتاعي، مهما كنت انا النسيج ايه، نسيج مخ، اعصاب، نسيج كبد، نسيج رئوي، نسيج في الامعاء، نسيج في العضلات، المهم انا كنسيج بيني الضغط فيا عالي بسبب ميه زياده مثلا، ارتشاء زياده، او بسبب تليفات كتير، فانا عمال اقفل على شعيرات دمويه الضغط فيها قليل قوي، فبتقفلها، تيجي الاعصاب تشتغل. ما هو الاعصاب ده نسيج متوتر دائما، الاعصاب في حد ذاتها نسيج متوتر، عشان كده ما تقدرش تستغنى عن الاكسجين والجلوكوز، لانها محتاجه طاقه بصفه مستمره على مدار الساعه. انا كنسيج عصبي نسيج متوتر، يعني ايه نسيج متوتر؟ يعني نسيج جاهز ان انا اعمل امبولس، اعمل شراره. النسيج العصبي كده مش خامل، دايما عنده بوتنشال ان هو يندوس كهرباء او يوصل كهرباء. يعني انا عندي القابليه كنسيج عصبي دايما مستعد، يا اما انشيت او ابدا من عندي كهرباء، او لو جالي كهرباء اعرف اوصلها. فانا محتاج نسيج بيني، والاغشيه بتاعتي تكون لينير، وتكون فيها عايز اقولها ازاي، الايند بشكل معين، مرصوصه بشكل معين، والدم اللي رايح هيغذيها بريت معين، بمعدل معين. لو الضغط اللي حواليها عالي فهو فعصها وفعص النسيج البيني فأثر على الدم اللي وصل له ولا على عصبيتها وتوترها. أثر على توتر النسيج العصبي عشان أفقدوا المواد الخام والأكسجين اللي هو محتاجه والدم والعصبية بتاعته، حتى كهربته بتتأثر، حتى كهربة الأعصاب بتتأثر. ده مجرد بس عشان يعني أنا أقولك على حاجة، هات جهاز ضغط ولفه على دراعك، يعني لو جبت جهاز ضغط ولفته على دراعك اللي بيحصل ايه؟ ايدك بتنمل عشان انا قفلت الدم. لا ده مش قفلت الدم بس، ده انت منعت المواد الخام وقفلت عني اكسجين وجلوكوز، فتلاقي الدراع بعد شوية دي تنمل. ليه يا باشا؟ ده دايس على ودايس على العصب كمان، بس انت قفلت على العصب بالنسيج البيني اللي حواليه، انا مش عارف العصب فين، ما دستش على العصب بنفسه، لكن قفلت على النسيج البيني اللي على العصب واللي على الشريان، فبناء عليه ايديك مش واصلها دم واعصابك نملت. فهمت حاجه؟ وبعد كده يقول لك الدراع ده بعد ما ترفع تورنيكيه او ضغط، زي كمريم عامله ايه، بعد ما ترفع الضغط لمستوى معين النسيج البيني ده هيقفل الشرايين ويقفل الاورده ويدوس على الاعصاب، بعد كده الايد دي تنمل، الاعصاب بتاعتها تقف، ايديك تخدل ما تقدرش تتحرك زي كدينا، وبعد كده الاعصاب تتشل. فيقول لك التورنيكي ده اخره معاك مثلا ساعتين، اكتر من ساعتين ممكن يحصل امبيرمنت بيرمننت، يحصل مشكله فور لايف. فانت الانتجريتي او سلامه الجهاز العصبي بما حوله من النسيج البيني، يعني مشكله الام اس نسيج بيني تليف، نسيج بيني ايه؟ تليف، ولا حاجه يا باشا، مش مشكله، الغذاء هيوصل من حواليه، يعني هو مش بيت القصيد ان انا عندي حته تليفت في دماغي، ما انا وانا قاعد دلوقتي ممكن يكون حته متليفه في الكبد عندي مش مشكله، بس المهم ما تكونش حته مؤثره على وظيفه بقى، يعني ما يبقاش التليف واصل لدرجه ان خلاص كبدي بقى مقدد، ما تحولش الزبيبه بقى، عارف زبيبه؟ عارف زبيبه بنت عنتر، ام عنتر، ازيك يا ايناس جاب الله، ازاي؟ عارف زبيبه يا ابني؟ عارف، اقول لك يعني كبدك اتحول لزبيبه، انت ماشي يقول لك انت كبدك بقى زبيبه، انت فاهم؟ فانت تليف النسيج البيني امر وارد الحدوث وبيحدث بصفه مستمره، بس المهم تليف يعني تتحول خامته من غلام ينشف. ما انا عايز اقول لك معلومه احطها بقى حلقه في ودنك لحد ما نقولها في حلقتها كامله، ان اكتر فشل كلوي حاجه اسمها نيفروكالسينوزيس، نيفروكالسينوزيس او نيفروسكليروزيس. هذا النيفروسكليروزيس مشكلته مش في النيفرونز، يعني النسيج الكلوي المخلص من الماء اللي هو اللي شغال اللي هو يعادل في المخ الخليه العصبيه، مش هو اللي بايظ. امال ايه اللي بايظ يا ذكاء عادل؟ امال ايه اللي بايظ في الكليه دي؟ النسيج البيني اتحول من هايلاين 5 لهايلاين 2، فتحول من هلام لغضاريف، فتيجي تمسك الكليه تلاقيها اتغضرفت. يعني ايه اتغضرفت؟ يعني تمسكها تلاقيها زي القنصه ما بتتهضمش. امال الكليه القديمه يا باشا لحمه، فده كولاجين وده كولاجين، بس ده كولاجين 2 وده كولاجين 5، من تحويل الكولاجين من نوع للتاني بقى اسمه تليف كالسينوزيس. يبقى معنى كده يا باشا ان الكليه دي ما باظتش من ايه؟ من الضغط العالي، من السكر. لا يا باشا، ده حد نوع من انواع التليف. يعني 95، ازيك يا حسني، 95% من حالات الفشل الكلوي هي الفايبرو سكليروزيس. اه طبعا السكر بيساعد في زياده الحجم العضلي، برافو عليك، هو الرز والبط كله ذا سيم بالنسبه لي. يبقى الفشل الكلوي اللي بنشوفه يا جماعه في المستشفيات 95% منه نيفرو سكليروزيس، يعني تليف كلوي. يبقى اما ويجي يجي لك عيان يقول لك انا ام اس، هو نفس العيان ده شبهه تليف الكلى ده، هو نفس العين التليف العضلي، هو نفس العين التليف في الرحم، هو نفس العين التليف في الغده الدرقيه، هو نفس العيان التليف في الكبد، هو نفس العيان التليف في الرئه. يبقى اللي تليف احسن من اللي ما تليفش، بس وخلاص. انا احب اقول لكم المعلومه تبقى يعني عشان تبقى معلومه ثابته، اللي تليف احسن من اللي ما تليفش. الجو حار، الجو حار، واحنا مش ناقصين، لا محدش ياخد بنادول. محدش ياخد بنادول. ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الصديد في المفاصل يا دوك حقيقه ام خيال؟ طبعا عادي صديد، صديد. ما هو ده، بص يا باشا، بص خلي بالك، جسمك مشكلته ان هو بيحاول ياخد الحرب بعيد عن اماكن مهمه. افهم يعني دلوقتي حته، اي خدمه يا محمد، شكرا يا حبيبي. يعني دلوقتي حصل التهاب في حته معينه، مفيش حاجه اسمها جلوتين فري بريد، انا بكره الكلمه دي. خلاص؟ يعني جلوتين فري يعني في ايه تاني لاصقه؟ ما هو في ماده لاصقه تاني، جليادين بقى، افينين، ارجينين، زين بروتين، في ايه بلازق؟ ما هو جلوتين فري ما يدهكش. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ايه قبل الجلوتين فري؟ استاذ جلوتين فري؟ بيقول لك انا الضغط العالي بوظ الكليه. ازاي يا استاذ؟ يقول لك دخل على الكليه فالكليه اتصدمت. ليه؟ لقيت الدم داخل عليها فجاه. لقيت الايه؟ الدم داخل عليها فجاه. فهي كليه يا حبيبي 150 جرام، صغيره كده. صغيره كده اهو، صغيره خالص. انت متخيل بقى ان الهويس، الضغط العالي، الهويس، الهويس دخل على الكليه خرمها. خرمها، خرب الكليه. اصل احنا نسينا الحنفيه مفتوحه. فالكليه اتخرمت. فجاله فشل كلوي من نوع الخرم. بالضغط العالي. او سكره عالي فلزق في جدار الاوعيه الدمويه فالدم ما وصلش، فما وصلش الكليه. يعني انت يعني بتتعامل على اساس رسمه على ورقه، دي رسمه على ورقه اللي انت بتقولها دي، يعني ده اهيف من رسوماتي. يعني انت فاهم؟ يعني رسوماتي. ازيك يا استاذ عزه؟ اشكرك. فانت توقعاتك عن الكليه ان الهويسه لما سيبنا الماء مفتوحه الكليه اتخرمت، او السكر لزق على الجدار فما وصلش الدم، فانت يعني عبط. يعني ازاي السكر لزق على الجدار فالدم ما وصلش؟ يعني لما لزق على الجدار الدم ما وصلش، ولا الدم بقى لزج؟ هو اللزوجه بتيجي من السكر ولا من البروتين اللي بيجي مع الالتهاب؟ يعني لما تعرف اللزوجه يعني فيسكاستي، يعني السريان الدم بيقل من السكر ولا من السي ار بي العالي والسيرم اميلويد اللي بيعلى؟ ما ده بروتينات، ما الاميلويد بيعلى والسي رياكتد بروتين بيعلى والبروكالسيتونين بيعلى وكل السيتوكاينز بتعلى والاجسام المضاده بتعلى وتكاثر خلايا الدم البيضاء بيعلى. فانت زودت المنتج الخلوي جوه الدم وتقلت البلازما بروتين. يعني بالعقل، هات كوبايه ونحط فيها نص كيلو سكر ونفس الميه في كوبايه تانية، يعني ميه وحط السكر دوبه والميه التانيه حط فيها بياض بيضه واضربه، انهي لزوجته اعلى؟ انهي لزوجته اعلى؟ بياض بيضه، بياض بيضه وضربته عملت له خفق، يعني عملته مخفوق، عملت البيضه مخفوق. فاهم يا استاذ عتريس؟ انت عملت بياخد الحرب في حته ثانيه. رنا جابت الحته دي حلوه عشان الصديد اللي جوه المفاصل. رنا فاروق وهنا اميره فاروق، انا بتلخبط بين رنا واميره عشان خاطر الاثنين من غير صوره، دي اميره بحجابي ودي اميره بفستاني، قصدي ريم بفستاني، فما بعرفهمش، بس انا فاكر ان فاروق مقصر في حياتي. أميرة فاروق وريم فاروق هنا دول عارفهم باي نيم يعني. فكنت بقول لك بقى أما بيخش حاجة فجسمك عايز يحاربها فبيجري بيها ياخدها في أوسع حتة فين تحت الجلد. فتلاقي خراريج تحت الجلد، خراريج يطلع، خراريج خراريج خراريج خراريج خراريج، بياخد الحرب بعيد. لكن ساعات الجسم بيضطر بقى يدخل يحارب في النسيج البيني بتاع الكبد، فيبقى خراج في الكبد او ورم في الكبد او او او دوده في الكبد او هايداتيك سيست في الكبد او في الكليه، يعمل سيست او اتنين، كيس او اتنين، فاهم؟ يعني يا باشا انت ساعات جسمك الميكروب او الالتهاب بيضطر ان هو يحارب في مكان، يحاربه بقى في مفصل جوه زلالي، يحاربه جوه قولون فيعمل لك صديد في القولون، يحاربه في حوالين ظهرك فيعمل لك خراج جنبك، فاهم قصدي ولا ايه؟ مش لازم كلمه خراج، اي مين خراج ده شكل من اشكال الالتهاب. فالسي ار بي اما يعلى، يعني باشا مخفوق مخفوق، هو ده اللي انا بقوله بقى، خلايا الدم البيضاء بتحارب وبتموت. ما انت خلي بالك هي بتقدم شهداء، خلايا الدم البيضاء لما تيجي تحارب الميكروب فهي بتقدم شهداء، يقوم قاتلينه ماشي وموتينه موتينه. فهم هم بيموتوا يعملوا خراج بقى صديد، يبقى الصديد ده عباره عن خلايا الدم بيضاء ميته وميكروب ميت ماشي. طب الخراج ليه شكل منتظم؟ يعني بيدوروه، ما هي دلوقتي هي بتحاول تحلق عليه، الالياف الاصل فيها انها بتحاول تحلق على الالتهاب، التليف اللي بيحصل وتغيير التكستشر او ليونت او غلاميه النسيج، ده نوع من انواع الحفاظ عليه عشان ما يخرجش بره. يعني اما باجي اعمل خراج عند الجلد هنا واجي افتحه فبتلاقيه عامل فايبرس تيشو، فايبرس يعني النسيج، نسيج جامد قوي محتاج يتقطع عشان يطلع اللي جواه. هو بقى يحصل الكلام ده كله في الدم في عموم الحال، الجسم بيحاول ياخده بعيد عن اماكن مهمه، لكن احنا مش ضامنين ده، فممكن تلاقي التهابات وتورمات، يعني الليبوما اللي هو بيسموها الكيس الدهني ده، ورم في الخلايا الدهنيه بيسموه الورم الحميد، يعني عشان قدر ما بينتشر. ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الخلايا الدهنيه تفاقمت وتكاثرت بصوره غير متناهيه محاطه بكبسول، هذا الكبسول من الفايبرس تيشو. بلاش الست اللي بتزرع سيليكون في صدرها، بعد ما بتيجي بكام سنه تشيله بتلاقي اللي حوالين السيليكون اتعمل عليه طبقه فيلم كامل شبه السوليفانه بتاعت الاستريتش اللي انت بتحطها على اللحمه، شبهها كده حوالين السيليكون ده. خش على اليوتيوب واكتب الفايبروزز بعد السيليكون امبلانت في الصدر، هتلاقيها موجوده. فمعنى كده ان جسمك بيتعرف على مكان فيه التهاب ومش عايز يضايقه، فيخليه انرت ازاي يغطيه، يغطيه عشان مش كل شويه نعمل عليه التهاب او حمله. احنا فهمناه كده خلاص، احنا قفلنا عليه، سد ياجوج وماجوج، فاهم؟ فاهم؟ ردم، عمل ردمه، الردمه دي فايبروزس. المشكله، شكرا يا استاذه انها، شكرا يا زينب. يبقى الجسم بيحاول يحلق على مشكله عنده، فبيحلق بايه؟ بخلايا اسمها فايبروبلاست، دي موجوده في البلازما بتنشط وموجوده في النسيج البيني، فبتنشط مع وجود الالتهاب، تتكاثر وتبدا تلزق حاجات في بعضها. في هذا الوقت، في ظل هذا الالتهاب في مكان ما، في نسيج بيني او خلالي ما موجود في جسم حضرتك، انا ما اعرفش هو فين، بتحصل نوبة التهاب حادة في جسمك، بناء عليه لزوجة الدم تزيد. فاعرف منين؟ من الاي اس ار، اعمل لك بقى سيديمنتيشن ريت، اجيب الدم واحطه في انبوبه، الانبوبه دي اسيب الدم يترسب، لو اترسب بسرعه بسرعه بسرعه يبقى في مشكله، لان كده لزوجته عاليه. عشان كده ده اسمه الاي اس ار، يقول لك في اول ساعه مش عارف كان 5، ثاني ساعه كان 50 وهكذا. فمعنى كده ان الاي اس ار سرعه ترسيب خلايا كرات الدم الحمراء جوه الانبوبه، لو زادت السرعه يبقى لزوجه الدم زياده. فهمت حاجه؟ ايه ده اللزوجه، مش السكر بقى هو العالي اللزوجه، لا يا باشا ما تخلطش الاوراق. السكر الابيض، سكر ابيض، فاطمه اللي هي البنت اللي طلعت دي ما تريد بترجع يا باشا، كنا غسلنا بطنها وفضينا قولونها ونزلنا الضغط بتاع البطن وخلاص. مش دي فاطمة قصدك ولا فاطمة مين؟ مش دي فاطمة؟ اللي أنا نشرت البوست بتاعها ما حد كان عامل لي منشن. ما هو ده موت الفجأة يا جماعة، والموت غير مسبب، كل الأجهزة بتضرب مع بعض. الكلية مش شغالة، الكبد مش شغال، الحق ده مش عارف إيه، مش حاجة اسمها أسبرين السيول. مش حاجة اسمها الكلام ده، أنا قلت أهو. اللهم بلغت اللهم فاشل. انتوا اي ادويه وخلاص، مش حاجه اسمها انا في ال 40 هاخد ايه، او انا حامل هاخد ايه. انت مش هتاخد حاجه يا باشا، ربنا ما خلقكش تاخد اي حاجه خلاص. على فكره الجسم معقد جدا جدا جدا جدا، لكن هو دلوقتي شبه مفهوم تعقيدات. شبه مفهوم ايه؟ تعقيدات. تفهم منها ان في التهاب، سرعه الترسيب تفهم منها في التهاب، يعني نزوجه الدم عاليه. ما تقوليش بقى السكر اهو عالي ازعل، لا يا باشا في التهاب. فهمت؟ في التهاب جدا. متى بدا البث الان دخل؟ لا هذا ليس لايف، هذا مسجل، هذا فيديو مسجل ليس لايف. بعت حرق قصتي مع اللخبطه على الفيس عشان هذا التعليق، وانا التعليق محدود احسن من هو محدود. الحمد لله ان هو محدود. انا طبعا انا من هنا من المنصه دي بحب اهني خير رمضان ان هو برنامجه اتقفل على الهوا. اصل خيري ده قبل كده كان عامل فيها بوق اعلامي كده، انقذونا واقفلوا عياده العودي وجينا وصور العياده. فانا بحب احييه، اصل انا احب قوي قوي يعني، انا احب قوي قوي قوي اتفرج على الناس دي وهي بتتنفخ. فاهم؟ فيتقفل البرنامج بتاعه على الهوا. على الهوا. يعني حتى ما بيقولش انا طالع في البرنامج، لا هو اتقفل كده فاهم؟ اقفل. احنا اسفين. انت ساعات تيجي تجود بقى. يعني انت تيجي تعرض تجود فاهم؟ يعني تيجي تعرض تجود، ما تجودش اوعى تجود. عندك اوامر بحاجه معينه، ليه تجود؟ ما تجودش خالص. انت وقفت وعملت بتاع وقف وضياء العوضي وقال لمين؟ شخص قدامه بارانويا فاهم؟ فانا احب اتفرج على اعدائي وهما بيتساقطوا قدامي، يعني انت فاهم؟ وهم بيتساقطوا قدامي. زي ما قلت لك انا لسه يعني انا ليا اصحابي بره مصر دلوقتي في اعارات، فكملوا 10 سنين فبيمشوا من الجامعه النهارده بيستقيلوا، وانا لسه موجود في الجامعه. رئيس الجامعه اللي رفادني طلع معاش وانا لسه في الجامعه. تخيل رئيس القسم اللي مشي من الجامعه وانا لسه على قوة الجامعة، سبحان الله. وأنا اللي مش عايز بالمناسبة. أنا مش عايز ده، أنا وريتكم قرار رجوع الجامعة ورفضت. والله العظيم. وأنا اللي مش عايز، فاهم؟ سبحان الله تدي ظهرك للدنيا، يعني تدي ظهرك للدنيا تلاقيها في قفاك. فاهم؟ وتتفرج عليهم بقى، مش أنت ما تقف كده وخليك راجل وقول أنا مظلوم. انا مظلوم، قفلوا لي البرنامج، انا مظلوم. ما تقدرش تقول انا مظلوم حتى، عشان انت عارف ان انت غلطت. عرضت فاحسنت، وجودت فاتقفل لك البرنامج بتاعك. تخيل يا باشا، تخيل يتقفل الهوا بتاعي وانا كده. ايه ده يعني ابقى انا كده واقع ويقفلوا؟ يا نهار ابيض، ما فين المصداقيه بقى؟ وفين ده نزل هنا صور الباب، كان ليه يافطه كريم اخويا، ليه يافطه هنا. فيقول لك الكاتب استاذ الاوعيه الدمويه، يعني انت حتى مش عارف تقرا، يعني حتى ثقافتك ما بتقراش عربي، لان انت طبعا اتربيت بره فتره طويله. يعني واضح ان حضرتك اصلا ثقافتك اسمك خير رمضان، فاسمك اصلا اسم انجليزي، اسم خير انجليزي، اسمك انجليزي، بيدل ان انت يعني اتعلمت بره فاهم. فبناء عليه انا فرحان قوي قوي قوي يعني، لو مش عارف ان انا كده بحب ده انا بحب، ده انا بحب اشمت قوي قوي قوي قوي. خبر ابيض، خاصة في حد يكون وطن زي حضرتك كده، عشان انت والله العظيم اقسم بالله يا باشا مذيع ايه وبتاع ايه بقى يا باشا، اعلام ايه بس يا باشا، في ايه يوصل الخليط لك اللهم لا شبته بس احنا شمتانين ونلمس الناس جميله قوي قوي حبيبي. انا بحب الفضايح دي جد. احمد موسى رجال امبارح عيانه ماشي، بتقول لي مكتوب في الـ في الـ في الشيت من السكرتاريه بره من عند ايه مكتوب ام احمد موسى، قمت قايم عادل القميص ودخلوا عليا لقوني ايه الرز فيه زرنيخ كتره بيضر، مفيش مشكله حبيبي احنا بنحب الزرنيخ، انت بتاكل كل انت فراوله عادي وخيار، سيب الرز اللي فيه زرنيخ لينا احنا، احنا مساكين. قمت عادل الكرافطه وقاعد مستني، لقيت بقى ام احمد موسى وابا احمد موسى كانوا عندي الاثنين، ولا يا ستي انت طب انت عندك محمد؟ قالت لي اه. طب ما قلتيش ام محمد موسى ليه؟ طالما انت يعني ما انت ناديه عادي، ما تقولي ناديه وخلاص. ليه ام احمد موسى؟ مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف، بس انا بدات اقلق. ايوه متنمر وشمات قوي، انا احب قوي، انا احب اتفرج عليهم وهم اطلع بره، وبتخيل بقى منظره حضرتك انا اطلع بره انت ازاي انت افتكرت انت هتتكلم حضرتك انا انت هتتكلم هترد عليا كمان ما تجاوبش يبقى ما تجاوبش على البيت يلا. معرفش بقى اروح على البيت فعلا ولا هو فين مش عارف. على المهم احنا من منصتنا المتواضعة انا عايز اطمن عليه. الجار درقية عاملة ايه؟ اسأل عليها الدرقية بقى. يعني اسأل عليها ايه الدرقية. زمان كان طلع مجموعة كده قالك احنا الضيائيين، وانا رفضت هذا الكلام لان هم عاملوك فيها ايه بقى زي الشيعة يعني. فاخدوا النظام وحطوا عليه تحابيش وجلسات اكسجين وجلسات زعبوطين، فانا قلت يا جماعه انا ماليش دعوه بالناس دي، مع انهم اسمهم الضيائيين، فتحولوا لجروب شتايم يعني جروب كامل بشتايم فيا. لكن انا النهارده اما حطيت البوست بتاع الدكاتره اللي عملوا سنتر وقاعدين النظام وبيطبقوه مع عينهم، انا في قمه سعادتي، لان انت مش عايز منافقين، انت عايز ناس مامنه بان مفيش حاجه اسمها مرض مزمن ولا مرض مستعصي، وان الطب لا وانت كلك تواضع. لا ده انا في التواضع مش عايز اقول لحضرتك، انا مش عايز اقول لحضرتك، انا في التواضع سو متواضع سو متواضع يعني فاهمة. حتى كل الناس قالوا لي كده، كل الناس يقول لي انت متواضع قوي، يا انت متواضع قوي كده ليه؟ حتى ما بيعرفوش عارفين عارفين انا شغال في العيادة هنا اصلا، يقول لي ياه ما كنتش عارف ان انت دكتور، انا شفتك انت والناس العيانه اللي بره ما كنتش عارف مين الدكتور فيهم، فانت من كتر التواضع بتاعك. هما بيقولوا لي كده فعلا، كل اللي بيقابلني حتى في الشارع بيقول لي ايه ده، هو انت عادي ولا انت مش عادي؟ اقول له لا ده انا متواضع، فاقول لي خلاص. فاطمه دي انا ما اعرفهاش يا جماعه، ده انا واحد عمل لي منشن على البوست، كل شويه واحد يقول لي كلمني، مش هعرف اكلمك على فاطمه، ما اعرفش حاجه. ممرضه في عمليات في مستشفى، دخلت المستشفى بتقول لهم برجع يومين وماتت وخلاص بس، وما عرفوش فيها ايه، هم كاتبين كلام مش هم مش فاهمين هم عملوا بيدوروا على ايه اصلا. يعني حضرتك دلوقتي بتدور على ايه؟ قالوا التهاب سحائي، طب وبعدين؟ ما طلعش. خدوا عينه مش عارفين، ما طلعش يا باشا، بطنها ما جبت سيرتها انت حضرتك ولا انت من بنها؟ جالي عيان فبقول يقول لي انا جاي لك من اخر الدنيا والله، فمش عارف ايه، بقول له انت اه والله وعمال يقول لي انت مره زعلتني وطردتني ومش عارف ايه، وانا عمال ايه سامع وسامع وسامع. قلت له هو انت جاي منين؟ قال لي من بنها. قلت له انا قلت من اول ساعه ما دخلت انت مش عامل من بنها، هو انت من بنها؟ هو انت مش عامل بقى؟ ما هو انت دلوقتي احنا لسه مش كده بقى يا شوارب، احنا لسه حضرتك انت مش عامل من بنها، انت جاي من مشوار، انت منين؟ قال لي من بنها. بس يا باشا خلاص نكمل بقى، كمل كلام بقى عادي فاهم، انا بتكلم وهو بقى من بنها اصلا، فخلاص ما فيش بقى تواصل، ما فيش. كلمني عن الارتكاريا. اتكلم وماله، اتكلم عن الارتكاريا وماله، بس في وقت بقى نكون احنا ايه رايقين فيه يعني. يعني احنا النهارده الارتكاريا، لان هو موضوع مش مهم خالص، فعايزين نتكلم عليه في وقت يكون وقت مش مهم خالص برضه. لان انا بعتبر الارتكاريا، عشان يسأل على كلمه ارتكاريا باي نيم، ده جزء من اجزاء الالتهاب العادي. فهو حضرتك ده كله الارتكاريا كله مدخل غلط، فهو اكل غلط حضرتك. وبص الزهراء والمهندس، زهراء المهندس دي عندها كل الامراض يعني. زهراء المهندس دي عندك بص تسال في اي حاجه فاهم، اتكلم على الارتكاريا، اتكلم على الغضاريف، اتكلم مش عارف على توتو وحلاق كده يعني فاهم. يعني دايما تبقى ليا قاعده عيانه يا حبيبتي، ما بنبقاش. ولو سمحت اتكلمنا عن نزيف المهبله دلوقتي فاهم، فتفتكر ان هي مثلا يعني دلوقتي هي بتنزف. لا ده انا بتكلم على واحده صاحبتي فاهم، فدي ما تردش عليها بقى، يبقى دي في القعده تحكي اسالك. بص قاعده نطلع باي مصلحه، طالما فتحنا اللايف اهري واملى يعني، اهري واملى. قال لي بنها. قلت له كملت انا بقى كلام عادي، هو مش سامعني اصلا، هو من بنها يا ابني افهم، بنها يعني نص كلامك هيسقطه بقى حبيبي. جسمك انا كاتبها في ورقه، او بص كاتبها في ورقه اهو. جسمك طبعا انت هتشوفها بالمقلوب اهو. جسمك لما يشتكي من حاجه يبقى ايه بقى؟ يبقى في حاجه غلط دخلت، مش حاجه ناقصاه، حاجه زايده عنه، حاجه هو مش مستحملها، حاجة هو مش قادر يخلص منها فبيشتكي. طب يرفع ايديه لربنا يقول له يا رب، لا علق سيك يقول له يا رب هذا العبد فشخني بس وخلاص، وتبقى انت البخ خلصت. فانت تلاقي ايه بقى البخ؟ هذا لايف مسجل، البخ ما خلصتش، هذا لايف مسجل. فانت حبيبي زي عيانه النهارده اقسم بالله، بتقولي حضرتك معترض على المشي، معترض على المشي تمام. اللايف فصل. الله يا عم، لا ما اعرفش ال5G بيحصل لها ايه اصلا. انا بص سبحان الله، انت عندك الواي فاي مش شغال، وال5G ابني والله البخ ما بيستخدمش منها حاجه، كل شهر يطرح لي 50 جيجا مش عارف بيعملوا ايه في البتاع فاهم. بتقولي حضرتك دلوقتي عندك اعتراض مع الرياضه، قلت لها اطلاقا، قلت لها بتقولي المشي، قلت لها هو المشي مش رياضه يعني، المشي مش رياضه يعني. انت مش انا بشخر بالزاف، وانا بحبكم بالزاف والله، اشكركم من كتر الحب بتشخروا ان انت فصل يا ولادي. يا عم لا ما هو شغال اهو. فبتقولي المشي ده شيء مهم جدا للانسان، وحتى ربنا بيقول قل سيروا في الارض. قلت لها ما هو قال قل سيروا في الارض فانظروا. يعني ايه فانظروا؟ يعني ما تلاقيش عمره قال سيروا في الارض غير فانظروا. فانت يعني فانظروا كيف كان عاقبه السابقين مثلا، فانظروا كيف بدا الخلق فاهم قصدي، يعني فانظروا كيف يعني سيروا فانظروا. فبتقولي يعني فبتقولي سيروا ده، فهي استنتجت من الايه يعني فاهم، استنتجت من الآية إن المشي مفيد ورياضة مهم. فأنا عايز أقول لك بس أنت كيف بتفهم مدلول المنطوق ماشي؟ يعني لا ده كده احنا دخلنا في منطقة العلم والإيمان. بتقول لك ربنا بيقول قل سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها، فهي لازم تمشي في مناكبها أنت فاهم؟ ماشي يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي هتنزل هتمشي في مناكب الارض طاعة للآية فهمت بقى انت بتتعامل ازاي مع فكر ايه ولا لا؟ اقول لك البلح العراقي. طبعا التليف لازم تعرف تاخد جيبه ستيب باك. وما انا بتكلم فيه ليه؟ يعني كلمة تليف لو انا مش هنقدر نعالج التليف ده ماشي، على الاقل مش هيزيد ماشي. بس طبعا التليف بيتحسن طبعا ماشي، يعني لازم يتحسن ماشي. فما بتتسأل السؤال بتاع هو السكر مش بيقولوا عليه غذاء للسرطان، فانت عملت مغالطتين. مغالطة اول حاجة بس يا تامر، اعتبر انا بقول لك انا هعمل معاك حركة حلوة والله العظيم، انا هعمل لك بلوك، فاهم؟ اعتبر حارتسي ونبي ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، يعني ما تتكلمش وانت انت رجاي اصلا، يعني تامر الحارسي انا والله مش عايز اعمل لك بلوك عشان بس ما يحصلكش حاجة بالليل ساعة 3 هتلاقيها عم هم عامل لك بلوك دلوقتي هتتنقل، فممكن يحسبوك بقى. فلو سمحت اسكت يعني ما تعلقش على الفاضي والمليان، ما تبقاش كتير، اهدى شويه. السكر لما تقول السكر غذاء السرطان، انت عملت حاجتين. اول حاجه انت لخصت السكر في ان هو غذاء لخليه، ورقم اتنين انت خليت الخليه دي فصيل منفصل عن بقيه خلايا جسمك ماشي. يعني ايه؟ يعني ايه نسيج منفصل؟ يعني انت خليت الناس تبص على السرطان ان هو خلايا منفصله، وان الخلايا الذاتيه الجسديه خليه سليمه، فدي ليها اكل ودي ليها اكل، ودي ليها شكل ودي ليها شكل. تاني حاجه خليت السكر، حددت حياته ان هو غذاء للسرطان. لا يا باشا، السكر غذاء لكل ما هو حي، كل ما هو حي، يعني الخلايا الجسديه والخلايا السرطانيه على حد ما انت سميتها، وخليه الفطريات وخليه البكتيريا، كيف كان عاقبه المكذبين بالظبط، وكيف كان كيف بدا الخلق. انظروا يعني، فانظروا او ثم انظروا، بس مفيش سيروا، بس مفيش سيروا وخلاص، انا نازل اسير وانظر مش سيروا وخلاص. فانت كلمه السكر غذاء الكانديدا او السكر غذاء السرطان، هو السكر غذاء اي خلية حية على وجه الارض بس. فلازم تكون دي معلومة حضرتك حاططها في دماغك. وفضلات السكر الفيزيائية صفر، والكيميائية يا كربون دايوكسيد في حالة الاستغلال الكامل وحرقته، يا اما بايروفيك ولاكتيك ماشي. اكتشفت عند جربه ان نبتدي مش عارف ايه تفرق كل ما في البطن قد ذكرت في صحيح حديث صحيح. انا بصراحه ما اعرفش موضوع الحديث الصحيح ده، ما اعرفش اشوفه ماشي. اللي وعيانه تانية برضو كانت ماشيه على النظام وبتاخد ده اللي هو ليميتليس كروماكس. طبعا الحاجات دي زباله يا جماعه، بتضر المعده وبتضر الجهاز الهضمي. كل المكملات دي اللي هي الساشيه اللي هي بتتدوب في ميه، الاقراص، كل الحاجات اللي بتخش معده حضرتك يا باشا. ما انا شغال وانا مش، انتوا مش شايفيني هنا على اليوتيوب، مش شغال، مش شايفيني اللي فينا. كل حضرتك فينا في حاجه غريبه، في ايه؟ مش حاجه غريبه. طيب الناس اللي على اليوتيوب بقى يقولوا لي بقى ايه الاخبار عندهم. انا قفلت ودلوقتي فتحت. لا كيف يعرف التلايف ده؟ ده موضوع كبير قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي يعني، فما حكيته كتير. لا خشي دوري بقى على الانترنت شوفي التلايف في العموم بيحصل ازاي. خلاص الكلامنا قطع من بدري. فين هناك؟ خلاص ما انا قلت مضره بقى.

انا مؤمن بقلبي يا خير لا روح بقى. ها تصبحوا على خير، تصبحوا على خير، استودعكم الله.